بص يا نادر بيه، انا هعمل لك مفاجأة. مش انت قلت ان البطلة تاني البطلة؟ طب وديني لأقفل الباب بالمفتاح وارميه في البلاعة. خلاص خلاص بالنبي، السيدة زينة المليونيرة. السيدة زينة في دارك الحامل يا دكتور، انت واقف على رجلي يا جدع، حرام عليك. وبعدين بقى المفتاح اهو. لا لا خلاص خلاص خلاص خلاص، بص بص، مش هي رفضت الاتنين اللي ساعدوك في شركتها؟ اللي هم المدير المالي والمدير القانوني. اسم الله عليك، تمام كده ابتديت تتكلم في المفيد. ايوة يا سيدي، مالهم بقى؟ اكيد طبعا اخدت نمر تليفونات نادر بيه بعد توقيع العقد ما بيننا عشان التواصل. ولا كان عايز نايمين على ودانكو وما بتشوفوش شغلكو؟ حصل طبعا، ومعانا كل طرق التواصل، ايميلات وتليفونات بتاعت نادر بيه وشركته وطقم العمل كله. اتصلي بسيادته واعملي كونفيرم على ميعاد النهارده عشان نشوف هنعمل ايه وهنبتدي ازاي. تحت امرك يا فندم، حالا. اتفضل. عن اذنك يا فندم. انا مش فاهمه انت عايزاني احضر الاجتماع ده ليه. عايزاكي تشوفيه وتشوفي كمان اول اجتماع رسمي بيني وبينه بعد ما مضينا العقد. بصفتي ايه يعني؟ من غير صفة، انا حر، دي شركتي انا. لا يا زوزو، كده غلط، مش عايزين نخليه يمسك علينا اي ثغرة. نعم، ده واحد زي السيف في شغله هيمسك عليكي دي ويبتدي يضايقك بيها. خلاص هقول له ان انا عينتك مخصوص عشان تتابعي موضوع شهادة الجودة دي. شهادة الجودة يعني؟ اهي تمشي، بس متهيالي ان الافضل ان انتي اللي تتابعي مع المشروع كله. لا ده بعينه، لازم يحس ان انا اعلى منه بكتير، لازم يعرف انه شغال عندي انا. هو انا فاضياله؟ موضوعه ده من الاف المواضيع اللي بتابعها في شركتي كل يوم. بجد دي بقى ملعوبة، ومش ملعوبة وبس، لا دي ملعوبة وحلوة كمان. مش قلتلك؟ لا والله بجد يا نادر، هزارك تقيل قوي. ومين قال لك اني كنت بهزر؟ طب وديني، لولا الميعاد اللي عندنا في مجموعه المنفلوطي واول اجتماع في العقد ده كنت فعلا سبتك محبوس في الحمام انت والدكتور المناخوليا اللي انت مصاحبه. يا سبحان الله في طبعك يا اخي، منين بتقول عليه مناخوليا ومنين كنت معجب بيه جدا وبتقول عليه عبقري؟ عادي، ما هي العبقريه دي ساعات كتير قوي بتبقى نوع من انواع الجنون واللسعان. الشهاده لله، هو من ناحيه عالم جليل في علم النفس دي ما فيهاش كلام، لكن الله يلعنه عايز عمر الدماغ خربان يبقى معاك وفي لحظة يسافر. لا، والدنيا كلها من حواليه عبارة عن فيلم سينما وابيض واسود كمان. بصراحة كده اقول استفدت منه ولا لا؟ وولا لما كنتش استفدت منه كنت سبتك وعتقتك الوجه الله. يمين بالله ده انا كنت ربطتكم انتوا الاتنين في رجل المكتب وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليكم يا عالم يا ضربة. كتر خيرك عم نادر، ما هو ده العشم برضو. المهم ما قلتليش رهان ايه بقى اللي بينك وبينه؟ ابن الذين قال لي على حاجة هتعملها زينة، لو عملتها بجد يبقى هشام بتاعك ده حاجة من اتنين، يا عبقري يا مخاوي. عملت الكونفيرميشن على نادر بي؟ حصل يا فندم، وسيادته اكد على ميعاد وصوله كمان. كويس، بقولك ايه؟ نعم. انت بتقولي ان معاكي كل الارقام اللي ممكن نتواصل بيها مع نادر بي، صح؟ ايوه يا فندم صح. على كده تعرفي النادي اللي بيتدرب فيه وارقامه؟ ايوه يا فندم اكيد. كويس اوي، اكتب اسم النادي وارقام تليفوناته وبعتيها لسيادة اللواء مدير امن المجموعة فورا. حاضر يا فندم. هتعملي ايه دلوقتي؟ بس هتشوفي. الو؟ ايوه يا سيادة اللواء، ازيك؟ هيجيلك دلوقتي عنوان وتليفونات نادي رياضي، اعمل المستحيل انك تعمل لي عضوية في النادي ده وتجيب لي الكارنيه النهاردة. اوكي؟ يلا باي باي. هو ده الشغل بقى. قلتلك ولا لا؟ عيب عليكي. ايوه نادر بيه، تحب بقى نبتدي تنفيذ العقد منين وازاي؟ نبتدي من اي حتة ونبتدي كده. اولا احب اعرف مين هنا. سوري نسيت اعرفكم ببعض، حضرتها الاستاذة اميرة المعاشلي، تم تعيينها جديد مخصوص علشان تتعاون معاك في حكاية شهادة الجودة دي. ده شيء هايل، هل مرعاش لي زمالك. بس يا ترى بقى هل هي مؤهلة للتعامل مع شهادات الايزو؟ والله ما يهمنيش، انا اللي يهمني انها تبقى مؤهلة من وجهة نظري انا. اكيد انت مقدر انا مش فاضية، انا وراي حاجات كتير قوي قوي قوي غيرك. اميرة هانم هتبقى هي حافزة الوصل بيني وبينك، زي يعني لو احتجت اي حاجة لشغلك، موافقات، امضاءات، يعني هتحصلها دليفري. يعني حضرتك مش هتبقي فاضية تتابع الاجراءات اللي هناخدها علشان الشركة بتاعت حضرتك تاخد الايزو. اوكي، تحبي نبتدي ولا نستنى السيد المستشار المالي والسيد المستشار القانوني؟ لا ما خلاص، ما فيش حاجة اسمها المستشار المالي او المستشار القانوني في الشركة، انا خلاص قبلت استقالته. لا ما ينفعش، انت لازم تلغي الاستقالة دي وترجعيهم تاني. افندم، زي ما بقول لحضرتك كده، رجعيهم. هو حضرتك واخد بالك ان دي مجموعة شركاتي انا، وان دول الموظفين بتوعي انا؟ طبعا واخد بالي كويس جدا، بس الواضح ان حضرتك انتي مش واخده بالك من بنود العقد اللي انتي مضيتي عليه كويس. لا قريته وعارفاه كويس قوي، ومش كل شويه حضرتك تتدخل في شؤون شغلي وشركتي وتقولي مصلحه المجموعه تاخد شهاده الجوده. هو ربنا يعرفوه بالعقل ولا بشبكه الانترنت؟ اميرة هانم، يا ريت حضرتك تراعي ان انا في اجتماع الشغل دلوقتي. سوري سوري، بس اصلها جديدة واول مرة اسمعها. مش كده يا نبي، ما هو دايما هناك اول مرة، الحاج ويليام شكسبير قال كده. نرجع بقى لموضوع العقد، حضرتك القرارات التنفيذية اللي هناخدها دلوقتي مش محتاجة برضو لدعم مالي ولا هننفذها عن نوتة؟ وبعدين بقى يا استاذ نادر، اتفضل حدد المبلغ المطلوب وانا همضي لك عليه. ما هو ده سوء التفاهم والالتباس اللي عند حضرتك، مش انا اللي بحدد، انا بقول عايزين نعمل كذا، يقوم المستشار المالي هو اللي حدد التكلفة ومصادر التمويل. ها وصلت؟ خلاص مش قضية، يعني هجيب لك اي حد من الشؤون المالية يعمل لك القسط ده؟ برضو ما ينفعش، لان بنود العقد بتقول ان المسؤول المالي عن المشروع هو من العاملين لدى الطرف الاول اللي هو سيادتك وشركتك، ومذكور بالاسم السيد المستشار فلان الفلاني، وهكذا الاشهارات القانونية للمشروع هو السيد الاستاذ المحامي فلان الفلاني برضو بالاسم وبرضو من شركة حضرتك. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ من غير لا مضى ولا منكفة، رجع المستشار المالي والمستشار القانوني. مساء الخير يا انسه. اهلا سياده اللواء سيف، اي خدمه يا فندم؟ زينه هانم جوه؟ ايوه يا فندم، عندها اجتماع مهم. طيب ابقي بلغيها ان اللي طلبته حصل. اللي هو ايه يا فندم؟ لا ده شيء ما يخصكيش، ابقي بلغيها باللي قلته لك وبس. حاضر. هو انا مش طلبت منك تتصلي بالمستشار المالي والمتر خالد وتشوفيهم فين؟ حصل يا فندم والله، بس اصل المستشار المالي بيستجم في الساحل الشمالي، والمتر خالد قفل تليفوناته وسافر المزرعة بتاعته في الخطبة. بقى كده. بص بقى يا سيادة اللواء، الاتنين دول يجولي من تحت تقطيق الارض. اعتبريهم هنا يا هانم. وعملت ايه في اللي طلبت منك النهاردة؟ حصل، والكرني اهو. هايل. وانت يا بنات الخطط بنتي، عاملي استمارة مصيف على حساب الشركة فول بورد باسم اللي هو سيف. خيرك سابق يا هانم. على فكرة يا زينة هانم، في نظام موجود كده في مجموعة الشركات اسمه استمارات المصايف على حساب الشركة، ده نظام متخلف وغلط جدا ولا يتوافق مع الشروط الدولية للحصول على شهادة الجودة. انا طلعت قرار بإلغاء الموضوع، ياريت حضرتك تبقى تمديه.